ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، القلوب ثلاثة، فيه قلب سليم وفيه قلب سقيم وفيه قلب ميت. يا الله، فيه قلب سليم وده القلب الوحيد المقبول يوم القيامة، مش مكتب التنسيق يقول لك لا يقبل في الكلية الفلانية الا بمجموع كذا درجات، لازم ان تكون في مستوى كذا، اذا ده مكتب تنسيق. طب مكتب تنسيق الاخرة لا يقبل الا صاحب القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. القلب السليم ده له علامات. ايه العلامة الاولى؟ العلامة الاولى ليس فيه آفات القلوب. ايه آفات القلوب دي؟ آفات القلوب الحقد والحسد والغل والضغينة والكبر والعجب والرياء والامن من مكر الله واليأس والخنوط من رحمة الله والعياذ بالله رب العالمين، ثم الشرك الخفي. يعني اشرك مع الله، يعني اقول ايه لولا الدكتور كان الولد راح في شربة مية، لولا مش عارف ايه الكارت التوصية من فلان بيه او من معالي الوزير ما كانش البنت ولا الولد اتعين في الحتة الفلانية، الشرك الخفي. فاذا العبد الصالح ان هو اول شيء القلب السليم علمته ان يخليه من هذه الافات، ليس فيه حقد. مش نقول القلب السليم وفيه حسد او فيه حقد او فيه ضغينة الحد، سبحان الله العظيم، هذا امر. الامر الثاني، القلب السليم اللي يخشع ويحصل له وجل عندما تتلى عليه ايات الله، يعني خروا سجادا وبكيا. يا الله، يعني ايه؟ يعني كده قلبه يكون موصول بالله، ثم فيه الرحمة للناس. شوف سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ما قال فيه ربه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، انه مش رحمة للعالمين، ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. فرب العباد سبحانه وتعالى ارسل رسوله الرحمة المهداة، رحيم بالانسان وبالحيوان وبالطير وبالشجر وبالمدر وبالحجر، بجذع النخلة الذي كان يخطب عليه فلما تركه واتخذ منبرا حن الجزع اليه، وسمع الصحابة انينا وازيزا للجذع كأنين الصبي الصغير الذي يريد ان يرضع من امه، كل خنين له، كل الصحابة سمعوا وما سكن الا لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه. تقول بعض كتب السير انه امرهم ان يرفعوا الجذع ويضعوه في سقف المسجد حتى لا تأكله. ده القلب السليم. طيب القلب السقيم المريض اللي هو على سطر وسيب سطر، يعني مرة يصلي بخشوع ومرة يصلي من غير خشوع، مرة يصلي ومرة يقطع الصلاة، مرة يقرأ القرآن ومرة يترك القرآن، لا يقرأ القرآن إلا من رمضان لرمضان، ومرة يتصدق، ده سقيم عايز علاج عشان أحسن إيه. فإن ترك سقمه ومرضه يتغلغل إليه ويتغلغل فيه يصير قلبا ميتا والعياذ بالله، كأنه واقف على رأسه، لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا. اللهم ارزقنا الحق، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعل قلوبنا سليمة لا سقيمة ولا ميتة يا رب العالمين. يا مقلب القلوب والابصار، قلب قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب والابصار، ثبت قلوبنا على دينك، انت ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رباه. Thank you. Thank you.